هذا لمن يا اخوان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو كتاب نواة الإيمان للعلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 25 بعد 200 والألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في السنة 92 بعد 200 والألف، وله من العمر 67 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لا يعرف أن المصنف سمى هذه الرسالة بهذا الاسم، ولا وجد ذلك على نسختها الخطية، وإنما هو شيء استحسنه ناشرها الأول. الشيخ محمد حامد الفقي، فطبعها غيره أيضا بهذا الاسم، وبه عرفت. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة هو إيضاح حقيقة الإيمان المطلق، المقصد الثالث توضيح منهجه، سيقت هذه الرسالة جملة واحدة ولم يفصل بين مقاصدها، بشيء من تراجم الأبواب والفصول، مزينة بكثرة الدلائل من القرآن كما هي طريقة أئمة الدعوة. واكتست بما شهر به المصنف من حسن البيان وبلاغة القول، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة الموفق الصالح التقي المدقق عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناشر السنة وقامع البدعة بالسيوف والأسنة والأقلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجعلنا معهم برحمته وفضله. اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته ومحبته والخضوع له وتعظيمه والإنابة إليه والتوكل عليه وإسلام الوجه له، وهذا هو الإيمان المطلق المأمور به في جميع الكتب السماوية وسائر الرسالات النبوية. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الرسالة أصلا عظيما من أصول الحجة الرسالية القائمة على الخلق، وهي أن جميع الأنبياء جاءوا برسالة واحدة خلق لأجلها الخلق، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي أمر بها الخلق جامعة لمعاني تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومحبته والخضوع له وتعظيمه، ويرجع إليها الإيمان المطلق بالله الذي أمر الأنبياء جميعا الخلق به، فكل نبي جاء لقومه يأمرهم بأن يؤمنوا بالله، فهذا الإيمان الذي جاء به الأنبياء جميعا يراد به عبادة الله سبحانه وتعالى. وسيبين المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل حقيقة العبادة ورجوع جميع أصول التوحيد إلى الإيمان بالرب سبحانه وتعالى. ويدخل في باب معرفة الله توحيد الأسماء والصفات، فيوصف الله سبحانه بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز العبد ذلك، ولا يوصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. وجميع ما في الكتاب والسنة يجب الإيمان به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأسماؤه كلها حسنى لأنها تدل على الكمال المطلق والجلال المطلق والصفات الجميلة. فنثبت ما أثبته الرب لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعطله ولا نلحد في أسمائه ولا آياته، ولا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإن تعطيل الصفات عما دلت عليه كفر، والتشبيه فيها كذلك كفر. وقد سأل رجل مالك بن أنس رحمه الله عن الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فاشتد ذلك على مالك حتى علته الرحضاء إذلالا لله وهيبة له من الخوض في ذلك. ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يريد رحمه الله السؤال عن الكيف. وهذا الجواب يقال في جميع الصفات لأنه يجمع الإثبات والتنزيه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جميع الأنبياء جاءوا بأمر واحد، وهو أمر الخلق بالإيمان بالله المتضمن لعبادة الرب سبحانه وتعالى الجامعة لمعرفته ومحبته، شرع يبين فروع هذه المعرفة، فابتدأ بذكر معرفة الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وذكر رحمه الله تعالى طريقة أهل السنة والأثر في هذا الباب بأنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجاوزون القرآن والسنة، ولا يصفون الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، لأن العلم بالصفات لا طريق له إلا بالوحي، وإنما يدرك الوحي بكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى قاعدة نافعة من قواعد هذا الباب، فقالوا: إن الأسماء والصفات توقيفية، والمعنى أنها موقوفة على ورود النص، فإذا ورد شيء من النصوص يتضمن طرفا من أسماء الله عز وجل وصفاته أثبتناه، ولا نثبت شيئا من الأسماء ولا الصفات لربنا عز وجل إلا بخبر ثابت صحيح من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا هذا المعنى أشار السفاريني بقوله في الدرة: لكنها في الأصل توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. وجميع ما في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل العلى وأسماء الحسنى، فإن الواجب على العبد هو الإيمان به من غير تعرض لمعناه بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بما فيهما من الأسماء والصفات على المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، فإن القرآن عربي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عربي، وبوابة فهمه هو لسان العرب، فما جاء في القرآن والسنة من هذا الباب فإننا نرد الوقوف على معناه إلى ما تضمنه لسان العرب، فنثبت ما أثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، كاستواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه الذي تقدم تقريره في درس الفجر، فإننا نؤمن باستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه بالمعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، استواء يليق بجلاله ويناسب كماله سبحانه وتعالى. ولا نعطل الرب عز وجل عن صفاته، ولا نلحد في أسمائه ولا آياته، ولا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، لأن للخالق صفات من الكمال تليق به، وللمخلوق صفات من النقص تناسبه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في تقرير الفرقان بين الخالق والمخلوق، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية في نفي المثلية آية نافعة في جميع أبواب معرفة الله عز وجل، لا تقتصر على باب الأسماء والصفات، بل ليس كمثله شيء في ربوبيته، وليس كمثله شيء في ألوهيته، وليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته. ومن أصول التوحيد بيان الفارق بين الخالق والمخلوق، وعليه بنى إمام الدعوة رحمه الله تعالى جملة من الأبواب في كتاب التوحيد، كما تقدم بيانه في درس القول السديد للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والمقصود أن تعرف أن هذه الآية، أعني قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، متضمنة لنفي مماثلة الله سبحانه وتعالى في باب الربوبية والألوهية والأسماء والصفات على حد سواء. فمن أقام هذا الفرقان بين الخالق والمخلوق أقام التوحيد، ومن لم يفرق بين الخالق والمخلوق وقع في الشرك، سواء في شرك الألوهية أم في شرك الربوبية أم في شرك الأسماء والصفات. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن تعطيل الصفات، يعني نفيها عن الرب عز وجل، كفر، وكذلك تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه في صفاته كفر. فمن زعم أن الله سبحانه وتعالى لا يد له ولا عين له، وليس هو في السماء ولا مستوى على عرشه، بل نفى صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه جميعا، فإنه كافر باتفاق أهل العلم. وهذا هو المذهب الذي تقلدته الجهمية، ولقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على كفر الجهمية كفرا أكبر ناقدا عن الملة. وذكر جماعة من أهل العلم إجماعهم، منهم الطبراني في كتاب السنة، واللالكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة، وابن القيم رحمهم الله تعالى في الكافية الشافية. ومثل هذا من شبه الرب سبحانه وتعالى فزعم أن يد الله تشبه يده، وأن عين الله تشبه عينه، وأن استواء الله يشبه استواءه، فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة المحدثات يعني المخلوقات. ثم ذكر رحمه الله تعالى قاعدة منقولة عن الإمام مالك، إذ سئل فقال له رجل: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فاشتد ذلك على مالك حتى علته الرحضاء يعني العرق، إجلالا لله عز وجل وهيبة له من الخوض في مثل هذه المسالك. ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذه الجملة مما صح عن مالك رحمه الله تعالى، وتلقاه أهل السنة بالقبول، وبنوا عليه أصلا عظيما في إثبات الصفات، فإن معاني الصفات معلومة من لسان العرب. وهذا مراد الإمام مالك في قوله الاستواء معلوم، يعني أن معنى الاستواء معلوم للرب سبحانه، معلوم في جناب الرب سبحانه وتعالى بلسان العرب، فنعرف معنى صفة الاستواء كما نعرف معنى صفة اليد، كما نعرف معنى صفة العين، كما نعرف معنى صفة العلو بما تعرفه العرب في لسانها. إلا أن كيف هذه الصفات مجهول لنا، وهذا معنى قول مالك: والكيف غير معقول، يعني أننا لا نعلم حقيقة هذه الصفات من جهة الكيفية. وهذا هو معنى قول من قال من أهل العلم: نثبت الصفات بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، لأن مرادهم نفي الكيف في نفسه، بل كيفية الصفة موجودة كما يعرف من لسان العرب، ولكن الاطلاع على تلك الكيفية قد حجب عنه الناس لاختصاصه بالرب سبحانه وتعالى. فإن معرفة ذات الرب عز وجل عنا محجوبة، وكذلك معرفة كيفية صفاته عنا محجوبة، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات كما تقدم بيانه في درس الفجر. إلا أن الإيمان بالصفات على كل حال واجب ولو لم نعقل كيفية الصفة، بل يجب الإيمان بصفات الله عز وجل، والسؤال عن كيفيات الصفات بدعة محدثة، بل يؤمن الإنسان ويكفيه من ذلك أن يعرف معانيها في لسان العرب. أما طلبه معرفة الكيفية فهذا من العلم المفقود الذي لا يجوز السؤال عنه، وهو الذي أراده الإمام مالك في قوله: والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن كيفية الصفة، أما السؤال عن معنى الصفة أو ثبوتها فليس هذا ببدعة. وقد أمر مالك رحمه الله تعالى بالرجل فأخرج، لأنه رأى في سؤاله سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كأنه أراد أن يتوصل إلى أمر يتعلق بكيفية صفات الرب عز وجل، فزجره مالك رحمه الله تعالى. ثم ذكر العلامة عبد اللطيف رحمه الله تعالى عقب قول مالك، قال: وهذا الجواب يقال في جميع الصفات، لأنه يجمع الإثبات والتنزيه، يعني أن ما ذكره الإمام مالك في صفة الاستواء مطرد في جميع صفات الرب عز وجل، فما نقوله في صفة الاستواء نقوله في صفة النزول، وهلما جرى من صفات الله عز وجل فنقول بأنها معلومة المعاني مجهولة الكيفيات لنا، وإيماننا بها واجب، وسؤال من سأل عن تلك الكيفيات بدعة مرضولة. وقد وقع موافقة مالك من جماعة من أهل العلم، سئلوا فأجابوا بنحو ما أجاب به مالك، كما جاء في تاريخ الخطيب عن محمد بن حسن الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: النزول معلوم والكيف مجهول. فجعل قول مالك في صفة الاستواء جعله أصلا في صفة النزول، فأخبر بأن صفة النزول القول فيها كالقول في صفة الاستواء، وكل الصفات القول فيها كهذا القول. وإلى ذلك أشرت بقولي: وما أتى عن مالك في الاستواء فسائر الصفات حكمها سواء. والمعنى أن جميع صفات الرب عز وجل مستوية في هذه القاعدة، وهذه القاعدة عظمت لأنها قد جمعت أصلين من أصول ثلاثة بنى عليها أهل السنة اعتقادهم في باب الأسماء والصفات. فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى بنوا اعتقادهم في باب الأسماء والصفات على ثلاثة أصول. أولها إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات المتضمنة للكمالات. وثانيها تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به من النقص وصفات المحدثات. وثالثها قطع الطمع عن إدراك كيفية تلك الصفات. فعلى هذه الأصول الثلاثة تدور رحى عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فهم يثبتون الكمالات لله وينفون عنه النقائص ويقطعون الطمع عن معرفة كيفية صفات الرب عز وجل. وقد بين هذه الأصول الثلاثة بيانا شافيا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته منهج ودراسات في الأسماء والصفات. ويدخل في الإيمان بالله ومعرفته الإيمان بربوبيته العامة الشاملة لجميع الخلق والتكوين، وقيوميته العامة الشاملة لجميع التدبير والتفسير والتمكين. فالمخلوقات بأسرها مفتقرة إلى الله في قيامها وبقائها وحركاتها وسكناتها وأرزاقها وأفعالها، كما هي مفتقرة إليه في خلقها وإنشائها وإبداعها. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أصلا ثانيا يدخل في الإيمان بالله ويرجع إلى معرفته عز وجل، وهو الإيمان بربوبيته العامة الشاملة. فأهل السنة يؤمنون بأن الربوبية الكاملة هي للرب عز وجل، والمراد بتوحيدهم في الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله. فأفعال الله عز وجل كالإحياء والإماتة والخلق والرزق لا يشاركه فيها على الحقيقة أحد، بل هو سبحانه وتعالى منفرد بذلك، وإليه تدبير أمور الخلق وتقليب أحوالهم. وجميع المخلوقات مفتقرة إليه، محتاجة إلى ربوبيته عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فبين كمال الخالق بقوله وهو الغني الحميد، وبين نقص المخلوق بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وهذا الفقر الذي يشترك به جميع المخالق هو فقر الحاجة والاضطرار إلى الاستغناء بمواهب الرب سبحانه وتعالى، وهو فقر لازم لكل أحد، بر وفاجر ومؤمن وكافر، فإنهم جميعا محتاجون إلى ربوبيته عز وجل. ويدخل في الإيمان إيمان العبد بتوحيد الإلهية الذي تضمنته شهادة الإخلاص لا إله إلا الله، وقد تضمنت نفي استحقاق العبادة بجميع أنواعها عما سواه سبحانه وتعالى من كل مخلوق ومرغوب، وأثبت ذلك على وجه الكمال الواجب والمستحب لله تعالى، فلا شريك له في فرد من أفراد العبادة، إذ هو الإله الحق المستقل بالربوبية والملك والعز والغنى والبقاء، وما سواه فقير ومرغوب ومعبد خاضع له، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فعبادة أحد سواه تعالى أظلم الظلم وأسفه السفه. والقرآن كله راد على من هدم توحيد الإلهية والعبادة فأشرك مع الله غيره في أي نوع من هذه العبادة، مبطل لمذهب جميع أهل الشرك والتنديد، آمرا وحاضا ومرغبا في إسلام الوجه لله وحده والإنابة إليه والتوكل عليه والتبتل له في عبادته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أصلا ثالثا يرجع إلى الإيمان بالله ومعرفته، وهو إيمان العبد بتوحيد الألوهية. والمراد بتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، والمراد بأفعال العباد هنا ليس جنس أفعال العباد حتى يدخل فيها الأفعال الجبلية، بل المراد بأفعال العباد هنا الأفعال التي يتقرب بها. فالأفعال التي يتقرب بها لا تكون مصروفة لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الإيمان بالله عز وجل الدال على توحيد الألوهية هو المضمن في كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة قد تضمنت نفي استحقاق الإلهية والعبادة عن كل أحد سوى الرب سبحانه وتعالى، واشتملت على إثبات أن العبادة على وجه الكمال إنما تكون لله سبحانه وتعالى، فلا شريك له في شيء من أفراد العبادة قل أو كثر، إذ إن الإله الحق الذي ينبغي أن تصرف إليه جميع أنواع القربات والعبادات هو الله عز وجل الذي تفرد بالربوبية الشاملة الكاملة. وإذا كان الله عز وجل هو المتفرد بالربوبية على وجه الكمال فإن ذلك يقتضي أن تكون الإلهية حقا له سبحانه وتعالى وحده. وذكرنا لكم فيما سلف أن طريقة القرآن الكريم هي ذكر توحيد الربوبية ليكون معراجا للتسليم بتوحيد الألوهية، فإن من أدعن بالله سبحانه وتعالى بها فأقر بالله عز وجل خالقا رازقا مدبرا له الأمر كله وإليه يرجع الحكم كله، علم أنه يجب عليه أن يفرده بالعبادة وأن لا يشرك معه أحد سواه. ومن صرف شيئا من العبادة إلى غير الله عز وجل فقد أتى أمرا من أظلم الظلم وأسفه السفه، فكيف يكون المخلوق مقلبا في ملك الله عز وجل تمد إليه نعماء الله عز وجل ويكفر بتلك النعم ويصرف شيئا من تاليه قلبه لغير الرب عز وجل. والقرآن الكريم طافح في بتقرير توحيد الألوهية وهدم أركان الشرك والوثنية، فالقرآن كله توحيد، فهو إما خبر عن الله عز وجل وإما خبر عما أعده للموحدين به له، وإما خبر عما أعده للمشركين به، وإما بيان للأحكام التي تتعلق بالأمر والنهي مما يقتضي في حق الموحد أن يأتي أمره ويجتنب نهيه. وقد بيّن هذه الجملة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مواضع من كتبهما، وابن أبي العز في صدر شرح العقيدة الطحاوية، في آخرين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولفظ العبادة في أصل اللغة لمطلق الذل والخضوع، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا قد وقعته الأقدام كما قال الشاعر: فبارع ساق الناديات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبده. واستعمله الشارع في العبادة الجامعة في العبادة الجامعة لكل المحبة وكمال الذل والخضوع، وأوجب الإخلاص لله فيها كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وهذا هو التوحيد الذي جاء به كل الرسل ونزل به جميع الكتب. والعبادة إذا خالفها الشرك أفسدها وأبطلها، ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد الخالص. قال ابن عباس: ما جاء في القرآن من الأمر بعبادة الله إنما يراد به التوحيد. انتهى كلامه رضي الله عنه. ويدخل في العبادة الشرعية كل ما شرعه الله ورضيه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة من محبة الله وتعظيمه وإجلاله وطاعته والتوكل عليه والإنابة إليه ودعائه خوفا وطمعا وسؤاله رغبا ورهبا وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهود وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمملوك والمسكين وابن السبيل. وكذا النحر والنذر فإنهما من أجل العبادات وأفضل الطاعات، وكذا الطواف ببيته تعالى وحلق الرأس نسكا تعظيما وعبودية، وكذا سائر الواجبات والمستحبات. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن من الأصول المندرجة في الإيمان بالله ومعرفته توحيده في الألوهية، ذكر معنى العبادة لتعلقها بالألوهية، فإن معنى تأليه الرب سبحانه وتعالى هو عبادته، فبين معنى العبادة في أصل لسان العرب وأنها تطلق على مطلق الذل والخضوع، وذكر قول طرفة بن عبد: تباري عثاق الناديات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، يعني فوق طريق مدلل. والوظيف هو بمنزلة الحافر عند الفرس في حق الناقة، وهذا البيت في وصف ناقته. والمقصود أن التعبيد في لسان العرب لفظ موضوع للدلالة على الذلة والخضوع، ثم استعمل في الشارع على معنى أخف يجمع كمال المحبة وكمال الذل والخضوع. فإن العبادة الشرعية دائرة بين قطبي الحب والذل من الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النبوية: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فمرد العبادة الشرعية هي إفراد الله عز وجل بالمحبة وكمال الذل له. ومن هنا عرف بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن عبادة الله عز وجل هي كمال محبته مع كمال الذل له. وسبق فيما سلف أن عرفنا العبادة تعريفا جامعا ترجع إليه جميع أنواع العبادة، سواء كانت عبادة الرب سبحانه وتعالى أو عبادة غيره. فذكرنا أن العبادة هي تأله القلب بالحب والذل، ثم بينا أن تأله القلب يختلف من حال إلى حال، فإن تأله القلب يقع على نوعين اثنين: أحدهما تأله القلب لله بالحب والذل، وهذا هو العبادة الشرعية التي أمر بها الأنبياء، والثاني تأله القلب لغير الله بالحب والذل، وهذا هو العبادة الشركية التي نهى عنها الأنبياء. وحينئذ تكون العبادة الشرعية التي أمرنا بها هي تأله القلب لله عز وجل بالحب والذل، إلا أن تأله القلب لله بالحب والذل يختلف من حال إلى حال، فإن من الخلق من يتأله لله عز وجل بالحب والذل على وفق ما أمر به، فتكون حينئذ عبادته توحيدية شرعية، ومن الخلق من يتأله قلبه لله لكن على وجه لم يأذن به الشرع الحكيم، فحينئذ تكون عبادته توحيدية بدعية. فقسمنا العبادة الشرعية إلى قسمين اثنين: أولهما العبادة التوحيدية الشرعية، وهي تأله القلب لله عز وجل بالحب والذل وفق ما أمر به الشرع، والثاني العبادة التوحيدية البدعية، وهي تأله القلب لله عز وجل بالحب والذل لا على وفق ما أمر به الشرع، وهي حظ أهل البدع الذين يوحدون الله عز وجل في جملة أمرهم، لكنهم يوقعون عبادات على غير ما أذن به الشرع الحكيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبادة إذا خالطها الشرك أفسدها وأبطلها، ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد الخالص. وذكر قاعدة نافعة عن ابن عباس في الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم بالعبادة، وأن كل أمر بالعبادة في القرآن الكريم هو أمر بتوحيد الله عز وجل، لأن سويداء العبادة هو توحيد الله عز وجل في ألوهيته. وقد جاء أول أمر في القرآن الكريم متعلقا بهذا الشأن، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإن هذه الآية تضمنت أول صيغة أمر في القرآن الكريم، وجاءت هذه الصيغة متعلقة بأعظم شيء دعي إليه في القرآن، وهو توحيد الله عز وجل، لأن كل أمر بالعبادة هو أمر بتوحيد الله عز وجل، فالعبادة بدون توحيد باطلة لا تقبل من صاحبها، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا وقع العبد في الشرك فإن عبادته باطلة كائنة من كان. ومن لطائف الاستنباط أيضا أن أول نهي في القرآن الكريم جاء متعلقا بهذا الشأن في الآية نفسها، فإن الله عز وجل في الآيات نفسها من سورة البقرة، فإن الله عز وجل لما ذكر الأمر بتوحيده في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر أنواعا من أنواع توحيد مظاهر الربوبية، قال بعد ذلك: ولا تجعلوا لله أندادا، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن الإشراك به في هذا الشأن. فأول أمر في القرآن متعلق بالأمر بتوحيد الله، وأول نهي في القرآن متعلق بالنهي عن الإشراك مع الرب سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن العبادة الشرعية يدخل فيها كل ما شرعه الله ورضيه من الأعمال والأقوال الباطنة والظاهرة، وذكر أنواعا منها. وهذا تفسير قول شيخ الإسلام في رسالة العبودية لما ذكر العبادة، قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه الجملة من كلام الشيخ عبد اللطيف ذكر لجملة من أجناس العبادات التي ترجع إلى هذا الأصل. ثم ختم هذه النبذة بقوله: فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني أن الواجب على الخلق فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل من جهة توحيد الإلهية هو أن يكون جميع ما يفعلونه على وجه التقرب مصروفا إلى الرب عز وجل، لا يشرك فيه معه غيره سبحانه وتعالى. والشرك في العبادة ينافي هذا التوحيد ويبطله، فإن الله تعالى لما ذكر خواص أوليائه ومقرب رسله قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف جامع كما في حديث ابن مسعود أنه قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند المثل والشبيه. فمن صرف شيئا من العبادات القولية أو الاعتقادية أو المالية أو العملية لغير الله فقد أشرك شركا يبطل به التوحيد وينافيه، لأنه شبه المخلوق بالخالق فأحبه كحبه وعظمه كتعظيمه وخافه كخوفه. ولهذا كان الشرك أكبر الكبائر على الإطلاق، وكان محبطا لكل عمل، وكان محرما الجنة على صاحبه. والشرك فيه أسوأ الظن بالله، كما قال الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وماذا ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى العبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، وأنه العالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه، وأنه الكافي لهم وحده لا يحتاج إلى معين، وأنه الرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، ومحتاجون إلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة. فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعدلهم وضعفهم وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، ويمتنع في العقول والفطر، وقبحه مستقر في العقول السليمة فقط لقبح. انتهى. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى شأن العبادة ووجوب توحيد الله عز وجل فيها، بين رحمه الله تعالى أن الشرك في العبادة ينافي هذا التوحيد ويبطله، كما قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فإذا خالط الشرك العبادة أبطلها وأفسدها، كنواقض الوضوء إذا خالطت العبد أبطلت وضوءه وصلاته. ثم ذكر تعريف الشرك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأصل الشرك راجع إلى هذا المعنى، وهو جعل ند لله عز وجل. وذكرنا فيما سلف أن الند لا يكون ندا حتى يجمع معنيين اثنين، أحدهما المماثلة وثانيهما المضادة والمقابلة. فلا يسمى شيء في مقابل شيء بأنه ند له حتى يجمع هذين المعنيين الاثنين، المماثلة والمقابلة. وقد سبق أن عرفنا الشرك تعريفا جامعا بأنه جعل شيء من حقوق الله لغيره، وهذا التعريف هو الذي تدل عليه أدلة الشريعة، ومنه هذا الحديث، وبه تجتمع جميع أفراد الشرك، وما عداه من التعريفات فلا يخلو من معارضة. ثم بين رحمه الله تعالى أن من صرف شيئا من العبادات القولية أو الاعتقادية أو المالية أو العملية لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر يبطل توحيده وينافيه، لأنه شبه المخلوق بالخالق فأحبه كحبه وعظمه كتعظيمه وخافه كخوفه. وسلف أن قررنا في غير باب من أبواب كتاب التوحيد أن من أعظم أدلة توحيد الله عز وجل هو الفرقان بين الخالق والمخلوق، وأن من لم يميز الفرق بين الخالق والمخلوق جره ذلك إلى الشرك في جميع الأبواب كشرك الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بين رحمه الله تعالى قبح الشرك، وذلك بأنه أكبر الكبائر على الإطلاق، وهو محبط للعمل كله ومحرم لصاحبه على الجنة، وهو أسوأ الظن بالله عز وجل. وذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في ظن المشركين في ربهم سبحانه وتعالى، وأن جميع ما يقع من أهل الشرك إنما هو راجع إلى ظنهم الظن السيئ بالله عز وجل، حتى جعلوا دون الرب عز وجل وسائط يتوسطون بها إليه، فإن جعلهم للوسائط هو تنقص لكمال ربوبية الرب سبحانه وتعالى وطعن في ألوهيته. وهذا الذي وقع في كلام ابن القيم قد استفاض ذكر الأدلة عليه من القرآن، وأن منشأ الشرك أصلا من سوء الظن بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل في موضعين من القرآن: وما قدروا الله حق قدره، يعني وما عظموا الله حق عظمته، فجرهم ذلك إلى الوقوع في الشرك. وقال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس فيما صح عنه عند ابن جرير في تفسيره: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. فكلما عقل العبد عظمة الرب سبحانه وتعالى وقدره حق قدره، كلما كان أكمل لتوحيده وأقدر على الإتيان به، وكلما ضعف قدر الرب سبحانه وتعالى في القلب كلما جر صاحبه إلى الوقوع في الشرك. ومن هنا وقع من وقع في الشرك لقلة توقيره وإجلاله وتقديره للرب سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من أصول كمال العبودية أن المرء كلما كمل تقديره وإجلاله لله عز وجل كلما كملت حاله، وكلما قل تقديره للرب سبحانه وتعالى كلما قل قيامه بكمال العبودية. والمرء يراه في نفسه، فإنه إذا كان مستحضرا لهيبة الله وجلالته وعظيم ملكه، وأن مفاتيح الرزق والأمر والتدبير كلها بيد الرب سبحانه وتعالى، كان خوفه كله من الله عز وجل، وحبه كله لله عز وجل، وتوكله الكامل كله على الله عز وجل. ومن لمح هذا الأصل في أحوال كمل الخلق وخواصهم من الرسل والأنبياء والصحابة والصالحين والعلماء والشهداء الذين كمل توحيدهم فردوا أمرهم جميعا إلى الرب سبحانه وتعالى، رأى أن ذلك لم ينشأ في قلوبهم إلا من كمال توقيرهم للرب سبحانه وتعالى. ومن دقائق تقدير الله سبحانه ومن دقائق كرم الله سبحانه وتعالى أن العبد كلما زاد لله توقيرا وإجلالا وتعظيما كلما زاده الله عز وجل في قلوب الخلائق مهابة وتوقيرا وإجلالا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: إذا عملت لله طاعة ثم لم تجد أثرها فاتهم نفسك فإن الرب شكور، انتهى كلامه. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى أن العبد إذا أحدث لله طاعة فإن الله عز وجل يحدث له لذة ونعمة بها، لأن الله عز وجل يشكر خلقه. ومن هنا من عظم في قلبه توقير الله عز وجل جعل الله عز وجل له توقيرا في قلوب الخلائق، كما قال عبيد بن عمير فيما رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بسند صحيح: الإيمان هيوب، يعني أن من كمل إيمانه كملت هيبته. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من وقر الله في قلبه أن يعصيه وقره الله عز وجل في قلوب الخلائق أن يذلوه. وهذه هي الهيبة التي يراها العبد على من يراها من العلماء والصالحين والناصحين والصادقين، فإنها هيبة لم تستجلب بقوة جند ولا سلطان ولا كثرة مال ولا قوة بيان، ولكن الله عز وجل يكتو هؤلاء هيبة وجلالا وتعظيما وتوقيرا جزاء توقيرهم وتعظيمهم وإجلالهم للرب سبحانه وتعالى. ومن فحص سيرة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رأى من ذلك أمرا عظيما، لأنه صلوات الله وسلامه عليه رأس الموحدين وإمام المتقين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تعظيمه وإجلاله وتوقيره، وأن يجعلنا ممن عظمه فرزقه الله عز وجل مهابة وتعظيما وإجلالا وأغناه عن الخلائق. إذا عرفت هذا فصلاح العبد وفلاحه وتعادته ونجاته وسروره ونعيمه إنما هو في إفراد الله بهذه العبادة والإنابة إليه بما شرعه لعباده منها، وأصلها كمال المحبة وكمال الذل والخضوع كما تقدم. هذا سر العبادة وروحها، ولا بد في عبادة الله من كمال المحبة مع كمال الخضوع. فأحب خلق الله إلى الله وأقرب منزلة عنده من قام بهذه المحبة والعبودية وأثنى على ربه سبحانه بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فمن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إلى الله، لأنه ينقض هذه المحبة والخضوع والإنابة والتعظيم، ويجعل ذلك شركة بين الله وبين من أشرك به من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الأشجار والأحجار. ولذلك لا يغفره الله أبدا لمن أصر عليه حتى مات، لأنه يتضمن سب الله وتنقصه بالتسوية بينه وبين من اتخذ معه شركا في المحبة والتعظيم وغير ذلك من أنواع العبادة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أخبر سبحانه أن من أحب أحدا أو شيئا دون الله حبا من جنس الحب الواجب لله، وهو الحب مع الذل والخضوع، فقد اتخذه ندا لله. وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه تسوية في المحبة والتأليه لا في الذات والأفعال والصفات. والآيات قبلها تدل على ذلك، إذ يقول الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا: وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. كما حكى عنه في سورة البقرة أيضا، قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فمن صرف ذلك لغير الله الإله الحق فقد أعرض عنه وأبقى عن مالكه وسيده، فاستحق مقته وغضبه وطرده عن دار كرامته ومنازل أحبائه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد بيانه لحقيقة العبادة وأنها ترجع إلى توقير الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله، ذكر أن صلاح العبد وفلاحه وسعادته ونجاحه ونجاته وسروره في الدنيا والآخرة إنما هو في إفراد الله عز وجل بهذه العبادة. وإذا كان من الخلق من يرى أن كمال حاله وسرور نفسه وعلو رتبته يكون بخدمة ملك من ملوك الأرض، فإن العارفين بالله سبحانه وتعالى يرون أن صلاح أمرهم وسعادة نفوسهم وسرور قلوبهم هو في كمال عبادتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدهم يتلذذون بأنواع العبادة كما يتلذذ الخادم الذي يخدم سيده، إلا أن بينهم وبين هؤلاء بونا شاسعا، فإن الخادم قد يخدم سيده لا على وجه المحبة في كل حال، بل على وجه الذل أو على وجه ابتغاء العطية والحطام من حطام الدنيا. أما القائم بعبادة الله عز وجل فإنه يقوم بعبادة الله عز وجل محبة إجلال وتعظيم وتوقير وتعظيم له سبحانه وتعالى. فأصل مرد الأمر كله إلى كمال المحبة وكمال الذل والخضوع كما تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وسر العبادة كلها يرجع إلى هذا، فمن كملت محبته لله عز وجل وانضاف إلى ذلك كمال ذله وخضوعه كان أعظم الناس توحيدا، فأحب خلق الله إلى الله وأقربهم منزلة عنده من قام بهذه المحبة والعبودية وأثنى على الرب سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وإذا كان الأمر كذلك فإن أبغض الأشياء إلى الله عز وجل وأحقها عنده أن ينقص حقه سبحانه وتعالى من هذه المحبة والتعظيم بصرف شيء منها لغيره، فمن أشرك مع الله عز وجل غيره فقد أساء الأدب مع الله وأعظم الفرية على جناب الرب عز وجل. فإن المحبة لا ينبغي أن تكون كلها إلا لله، وإن الذل الكامل لا ينبغي أن يكون كله إلا لله سبحانه وتعالى. فمن جعل لله عز وجل في ذلك شريكا من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الجن أو الأشجار أو الأحجار فقد أساء مع الرب سبحانه وتعالى وتنقصه في حقه وهضم ما يجب له من الألوهية. ولهذا كان من عقوبته أن الله عز وجل لا يغفر له أبدا إذا مات مصرا على الشرك، كما أن بعض الناس إذا قتل ولي من أوليائه فعظمت في نفسه شنعة القتلة التي قتل بها لم يهن عليه أن يعفو على القاتل بل طالب بإقامة الحد عليه. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يغضب لهضم حقه وتنقص جنابه في حق من مات مصرا على الشرك الأكبر، فلا يغفر الله عز وجل له ذنبه البتة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا التنقص إنما كان تنقصا لأنه قد سوى بين الرب سبحانه وتعالى وبين خلقه في سر العبودية كحب من يحب غير الله عز وجل فيما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما وقع هؤلاء في محبة غير الرب سبحانه وتعالى كان ذلك تنديدا وجعلا لشريك معه سبحانه وتعالى في هذا الأصل العظيم. وجميع شرك الأمم المتقدمة والمتأخرة راجع إلى هذا الأصل وهو تسوية غير الله مع الله. وهذه التسوية ليست تسوية في قدر الذات والصفات ولكنها تسوية في أنواع المحبة والتأليهات. ومن هنا جعل الشرك في كلام بعض أهل العلم بمعنى التسوية، وإنما جعلوه بمعنى التسوية لأن أصل وقوع الشرك إنما هو في صرف شيء من حق الله سبحانه وتعالى لغيره، فإذا صرفه لغيره يكون قد صرف شيئا مما يجب عليه من أنواع المحبة والتأليهات لغير الله، وحينئذ يكون قد وقع في الشرك. فمن صرف شيئا من حق الله عز وجل لغيره فقد أعرض عن الله عز وجل وأبقى عن مالكه وسيده، فاستحق حينئذ مقت الله عز وجل وبغضه وغضبه وحبسه في نار جهنم وطرده عن دار الكرامة ومنازل الأحباب وهي الجنة جعل الله جميعا من أهلها. والمحبة ثلاثة أنواع: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم. والنوع الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده ونحوها، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. والنوع الثالث محبة أنس وإلف، وهي محبة المشركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر بعضهم لبعض، وكمحبة الإخوة بعضهم لبعض، فهذه المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله سبحانه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الكفر والحسن. النوع الثالث محبة أنس وإلف، وهي محبة المشركين في صناعة أو علم المشتركين. المشتركين ما تقول المشركين أبدا. المشركين. والنوع الثالث محبة أنس وإلف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر بعضهم لبعض، وكمحبة الإخوة بعضهم لبعض، فهذه المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله سبحانه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الحلو والعسل، وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان أحب اللحم إليه الذراع، وكان يحب نساءه، وكانت عائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنهم أجمعين. وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده، والتي إن أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثار رضا المحبوب على رضا غيره، فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، وهي التي سوى المشركون فيها بين آلهتهم وبين الله، وهي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة، اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرب بها، فهي أول ما يدخل بها في الإسلام وآخر ما يخرج به المؤمن من الدنيا إلى الله، وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لها، وجميع المقامات وسائل إليها، وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل، فهي قطب راحة السعادة، وهي روح الإيمان وساق شجرة الإسلام، ولأجلها خلق الإنس والجن، ولأجلها أنزل الكتاب والحديد، فالكتاب هاب إليها ودال عليها ومفصل لها، والحديد لمن خرج عنها وأشرك مع الله غيره فيها، ولأجلها خلقت الجن الجنة والنار، فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم لها، والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيها، فالقيام بها علما واعتقادا وعملا وحالا وتصحيحا هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن سر العبادة يرجع إلى المحبة والخضوع، ذكر رحمه الله تعالى أنواع المحبة، وقدم ذلك بذكر ثلاثة أنواع، هي المحبة الطبيعية ومحبة الرحمة ومحبة الإنس والإلف، ثم ذكر النوع الرابع وهو محبة العبادة والتأله التي لا تصلح إلا لله. وأهل العلم كما سلف غير مرة في دروس التوحيد والعقيدة لهم مآخذ عدة في تقسيم المحبة، فمنهم من يقسمها خمسة أقسام كما فعل ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنهم من يقسمها أربعة أقسام كما فعل العلامة عبد اللطيف في هذا الموضع وغيره، ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام كما فعل العلامة سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى. وهذه التقاسيم كلها صحيحة في نفسها، وإنما تعددت باعتبار اختلاف المأخذ الذي أنيط به التقسيم، واختلاف المأخذ يوجب تعدد التقاسيم التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه التقاسيم يمكن رد بعضها إلى بعض، والذي دل عليه تتبع الأدلة الشرعية والنظر في كلام علماء الأمة المحمدية أن المحبة تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما. فالقسم الأول المحبة التي لا يتعلق بها خطاب الشرع أصلا، وهي المحبة الجبلية التي ترجع تارة إلى الحاجة كمحبة الجائع للطعام، أو إلى الرحمة كمحبة الولد لوالده والوالد لولده، أو ترجع إلى الاجتماع والمخالطة كمحبة الأنس والإلف، فإن هذه الأنواع كلها ترجع إلى هذا الأصل، فهي مندرجة في المحبة التي جبل عليها الخلق ولا يتعلق بها الخطاب الشرعي. والقسم الثاني من المحبة هو المحبة التي يتعلق بها الخطاب الشرعي، وهذا القسم أيضا قسمان، أولهما المحبة المشروعة، وثانيهما المحبة الممنوعة. ثم إن كل واحد من هذين القسمين عن المشروع والممنوع ينقسم إلى قسمين، فأما المحبة المشروعة فتنقسم إلى قسمين اثنين، الأول محبة الخالق سبحانه وتعالى والثاني محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أما المحبة الممنوعة فهي قسمان أيضا، أولهما محبة المخلوق على وجه التأله والعبادة وهي شرك أكبر، والثاني محبة ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا القسم الثاني يتنوع، فتارة يكون شركا وتارة يكون كبيرة وتارة يكون صغيرة كما سبق بيانه في جملة من الدروس آخرها في دروس القول السديد للعلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى. ولما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواع المحبة وختمها بمحبة العبادة ذكر أن هذه المحبة هي المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، والتي إن أحب العبد بها غيره كان ذلك شركا لا يغفره الله سبحانه وتعالى للعبد. وإلى هذه المحبة ترجع مقاصد الشريعة العظيمة، وعليها بنيت أديان، وعليها بني دين الأنبياء جميعا، وبها نزلت الكتب السماوية، فهي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة، وهو قوله لا إله إلا الله. فإن قوله حال النزع مع شدته لا إله إلا الله إعلان لمحبة الله عز وجل، لأنه لم يبق في قلبه أحد يذكره إلا الله، ولذلك قال لا إله إلا الله معلنا صدق محبته للرب سبحانه وتعالى. فعلى هذه المحبة يرجع ترجع الأمور كلها، فهي قطب رح السعادة وهي روح الإيمان وساق شجرة الإسلام إلى غير ذلك من النعوت التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فالقيام بهذه المحبة أعني محبة العبودية لله عز وجل علما واعتقادا وعملا وحالا وتصحيحا، هو تصحيح لشهادة أن لا إله إلا الله وقيام بها، فإن شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى. فحقيق بمن نصح نفسه وأحبها وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة أشد التيقظ. فحقيق بمن نصح نفسه وأحبها وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة أشد التيقظ، وتكون أهم الأشياء عنده وأجل علومه وأعماله، فإن الشأن كله فيها والمدار كله عليها، والسؤال عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كل السلامة من أي علة ومرض ومن أمراض حب غير الله وتقديم طاعته ومرضاته على طاعته سبحانه ومرضاته. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال غير واحد من السلف هو السؤال عن قول لا إله إلا الله، وهذا حق، فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها. قال أبو العالية كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فالسؤال عن ماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها، والسؤال عن ماذا أجابوا المرسلين هو السؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إلى تحقيقها، هل سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها لما دعوهم إليها أم لا، فعاد الأمر كله إليها. وأمر هذا شأنه حقيق بأن تثنى عليه الخناصر ويعض عليه بالنوادر ويقبض فيه على الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل ولا يطلب على فضلة بل يجعل هو المطلب الأعظم وما سواه إنما يطلب على الفضلة والله المسؤول أن يمن علينا بتحقيق ذلك علما واعتقادا وعملا وحالا ونعوذ بالله أن يكون حظنا من ذلك مجرد حكايته وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحي محمد النبي الأمي وعلى آله الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف قدر العبادة وأنها قائمة على محبة الله عز وجل أسدى النصح لمن طالع هذه الرسالة بأن الجدير بمن نصح نفسه وأحبها وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة أشد التيقظ وأن تكون عنده أهم المهمات وغاية الغايات ورأس العنايات فينبغي أن ينظر المرء إلى حظه منها فإنها الشأن كل الشأن والأمر كل الأمر وعنها يقع السؤال يوم القيامة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فإن السؤال حينئذ يكون عن لا إله إلا الله المشتملة على محبة الله سبحانه وتعالى وكذلك قول أبي العالية كلمتان يسأل عنها عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين هما راجعتان إلى هذا الأصل أعني محبة الله عز وجل فإن السؤال عن ماذا كانوا يعبدون هو السؤال عن محبة الله عز وجل نفسها لأن عبادة الله عز وجل لا تقوم إلا على ساق المحبة والسؤال عن ماذا أجبتم المرسلين هو سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إلى تحقيق محبة الله عز وجل فإن الرسل جاءوا هداة مهديين يدلون الخلق إلى رب العالمين ويبينهن السبيل إلى عبادته عز وجل وإذا كان الأمر بهذه المنزلة بحيث ترجع إليه سعادة الدنيا والآخرة وبه يقع حظ العبد في السرور والانبساط والسعة في الدارين فإن هذا أمر عظيم جدير بأن تثنى عليه الخناصر يعني الأصابع ويعض عليه بالنواجذ ويقبض فيه على الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل ولو قال رحمه الله تعالى وتغمض عليه العيون يعني لعزته لكان مناسبا للمقام فإن هذا هو المطلب الأعظم الذي ينبغي أن يكون وكد العبد وعنايته واهتمامه النظر فيه فإنه كلما ازداد محبة وإجلالا وتعظيما لله عز وجل كلما ازداد عبادة وخشية واستكانة واستعانة وإنابة إلى الرب سبحانه وتعالى نسأله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وأن يوفقنا إلى عمل صالح يحبه وأن يمن علينا برعاية هذا المقام قولا وفعلا وعلما وعملا ومنزلة وحالا وأن يتولانا بولايته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.